وجه المعنى على ما توجه. الله يسامحني على كل ما فات. عديت في الميقات 50 حجة مرت علي صعبة وعدت سهلات. خذت لي في فسحة العمر سجى ويا ما جالي طول العمر سجات. خليت هالراجل قوفة مستلجة ما عاد فيهم شدة للمهمات. العزيز متوجه يموت من دونه ترى العز وقفات. الوقت ما قدر غديري ورجع والعزم عزم اللي يشيل الثقيلات. الضعف مالي فيه والذل همجاه والناس مثل البحر وصدق منجات. صدره يهجى حرصي على المعنى ترتيب الأبيات. يقول قدر الشخص لا كثر هريجة لله درب اللي خذ الطيب بسكات. وعلم خفيفا طاع مع كل عجة راس المعالي واختصار المسافات. من لا عسف خيل ولا شد سريجة اقروا عليه الفاتحة والتحيات.